الآن نستمع إلى فاصل عنوانه النصر الخفي للشيخ محمد مختار الشنقيطي وفقه الله. وهنا تنبيه وهو أن بعض الناس حينما يسمع في منابر الجمعة وفي رمضان وفي الأعياد ونحوها من المجامع الدعاء للمسلمين ويقول لا يزال المسلمون في كرب وبلاء، وكيف يقول نحن ندعو ونقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين ونرى هذه المصائب بالمسلمين، فنقول إن الله لا يخلف الميعاد، وقد قال الله في كتابه ادعوني أستجب لكم. وهذا الإشكال سببه إما عدم المعرفة بسنن الله عز وجل والجهل بها، فإن الله سبحانه وتعالى ربما أخر النصر لحكمة، وكل أمره لحكمة بحكمة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء. وقد يكون النصر موجودا ولا يحس به الناس، لأن النصر ليس فقط نصر الغلبة بالقوة والسلاح، النصر المادي، لأنه قد تنتصر مبادئ الإسلام وأهل العقول السوية لا يجهلون ذلك، فتجد مثلا في 100 سنة المتأخرة أن غير المسلمين يتباهون أنهم أهل إنصاف وأهل عدل وأنهم حتى اغتر بعض المسلمين بهم، فأبى الله إلا أن يكذب هذه الأمور وأن يهتك ستره عليهم ويكشف مناقضتهم ويكشف زيفهم، حتى إن كثير ممن كان يخدع بهم أصبح لا يبالي بقوله. وهذا لو جلس الخطيب أو الواعظ أو المتكلم أو المنظر سنوات يريد أن يؤثر في هذه الأفهام ما يستطيع، لكن حينما وقعت الحوادث والكوارث وأدمت القلوب وجرحت النفوس تغيرت مفاهيم الكثير. وهذا ما يسمى بالنصر الخفي، لأن الله سبحانه وتعالى له كيد ومكره خفي بأعدائه وجلي. فقد ولا شك أن المبدأ نصر المبدأ أعظم من نصر القوة والسنان، ولذلك قالوا لو أن بلدا فتحت بالقوة وأهلها كارهون ما يستقيم الأمر، ولذلك قال الله لا إكراه في الدين، لأنه إذا أدخل الإنسان على الشيء كرها فإنه سرعان ما يتركه وسرعان ما تعود له قوته فيستبسل في تركه ومنافرته ومعاداته، فالدين لم يقم على القوة والإكراه. ومن هنا البعض لا يريد إلا أن يحصل النصر بالقوة، فهناك نصر خفي لا يعلم ما في قلوب الناس إلا الله جل جلاله المطلع على ضمائرهم، فإذا انكشف للخلق وكل من قرأ تاريخ هذه الأمة أنها ملكت من المحيط إلى المحيط، لم تدمر بيوت الناس ولم تهتك أعراضهم، أنها قامت موازين العدل، بل أنت المسلم حينما تقرأ في تاريخ أمتك الصفحات المشرقة أنها لما فتحت الأمصار وكيف أصبحت الأبيض والأسود والعربي والعجمي يقول لا إله إلا الله، وكيف انتشر هذا الدين وبقي، ثم تزداد إيمانا أكثر ويقينا أكثر أن المسلمين مع هذه البلايا كلها ولا تزال الأمة تتمسك بدينها. اللهم بك أصبحنا.